بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي كاذبين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. اتصل على جمال ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء الله الله تلك آيات الكتاب المبين لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن Thank you.

لا تقتلوا

فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ماذا وهم لا يشعرون. قال إني ليحزنني أن وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. I don't know. وأجمعوا Thank you. قال بل سولت لكم أنفسكم والله المستعان على ما تصفون. هيا عليك. لامرأتي لك في الأرض. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته عشان اعرف اكلم. قال ما عرف الله إِلَّا أَنْ إن كان قريبه صدق الله العظيم.